إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، ونسأل الله العظيم ورب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا عنده في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل ما شرعنا فيه في شرح أقصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وكنا قد فرغنا في المرة الماضية من كتاب الوضوء، ولكننا سريعا نذكر صفة الوضوء كاملة. لم نذكر صفة الوضوء كاملة، وإنما ذكرنا فروض الوضوء، ذكرنا فروض الوضوء وذكرنا سننه وذكرنا شروطه وذكرنا الواجبات. طبعا ما ذكره لم نستوعب جميع الشروط، ولكن ما ذكره ابن بلبان اقتصرنا عليه. ثم اليوم نأخذ صفة الوضوء كاملة، وبعد ذلك ندخل في باب المسح على الخفين بإذن الله. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى إن صفة الوضوء أيها الأحبة على وجه الكمال أن يبدأ الإنسان بالنية، ثم بعد ذلك يبدأ بماذا؟ يثني بماذا؟ البسملة، فيقول بسم الله، أو بالتسمية يقول بسم الله. ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية بسم الله، وفي الوضوء التسمية بسم الله، ولا يكمل الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، لا، يقول بسم الله، وهذه تسمى ماذا؟ تسمية. البسملة هي الكاملة بسم الله الرحمن الرحيم، وكما قلنا الوضوء فيه تسمية وليس بسملة. إذن ينوي ثم يسمي، ثم بعد ذلك يغسل كفيه إلى الرزغين ثلاث مرات، بعد ذلك يذهب إلى المضمضة والاستنشاق، هذا هو الكمال. وذكرنا أن صفة المضمضة والاستنشاق لها ثلاث صفات على المذهب. صفة الكمال أو أفضل الصفات ما هي؟ أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، من غرفة واحدة، يأخذ كمية مناسبة من الماء يتمضمض بها ويستنشق، لا يأخذ ثلاث غرفات، هذه صفة الكمال إن قدر الإنسان عليها. بعد ذلك الصفة أو في المرتبة الثانية أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يأخذ الغرفة الأولى يتمضمض ويستنشق ثم يستنثر باليسار، يأخذ الغرفة الثانية يتمضمض ويستنشق ثم يستنثر باليسار، يأخذ الغرفة الثالثة يتمضمض ويستنشق ثم يستنثر باليسار. الصفة الثالثة وهي أضعف الصفات أن يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات، فتكون ست غرفات، وهذه أضعفها لأن الحديث فيها ضعيف. إذا تمضمض واستنشق الإنسان ينتقل بعد ذلك إلى غسل الوجه، والوجه أيها الأحبة له حدود في الطول وله حدود في العرض. حدوده من الطول من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحية، من منابت الشعر، هذا من حيث الطول، من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحية. فغسل ما استرسل من اللحية واجب، غسل المسترسل من اللحية، أو حتى نقول أنه ركن لأنه داخل ضمن ركن الوجه. هذا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، يرون أن غسل المسترسل من اللحية يدخل في غسل الوجه لأنه يدخل في عموم المواجهة، والوجه ما فيه؟ المواجهة. فظاهر اللحية المسترسل، طبعا الكلام عن الظاهر وليس عن الباطن، فظاهر اللحية المسترسل يجب غسله مع الوجه، هذا من حيث الطول. وأما من حيث العرض فما من الأذن إلى الأذن، وأما من حيث العرض فمن الأذن إلى الأذن. فشعر العذار، هذا الشعر الذي بمحاذاة الأذن، والبياض الذي بين الأذن وبين هذا الشعر، ينبغي علينا التنبه عليه لأنه من ضمن الوجه. فمعرفة حدود الوجه مهمة. إذن من حيث الطول كما قلنا من منابت الشعر المعتاد إلى ما استرسل من اللحية، ومن حيث العرض من الأذن إلى الأذن. بعد ذلك بعد أن يغسل الإنسان وجهه، كم يغسل الإنسان وجهه؟ ثلاث مرات. بعد ذلك ينتقل إلى غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، يبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يغسل يده اليسرى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات. بعد ذلك يمسح رأسه، وحدود الرأس من منابت الشعر المعتاد إلى القفا، من منابت الشعر المعتاد إلى القفا هذا أو يسمى قفا الرأس، هذا هو ما يجب مسحه من الرأس. وعند الحنابلة رحمهم الله تعالى يجب تعميم المسح، عند الحنابلة يجب تعميم الرأس بالمسح، لا يصلح أن تمسح جزءا منه وتترك جزءا، لا، ينبغي عليك وجوبا أن تعمم جميع الرأس بالمسح. وصفة المسح، وصفة مسح الرأس أيها الأحبة، أن يبدأ الإنسان بالمقدم ثم يذهب إلى الآخر، ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى إلى مقدم رأسه كما ثبت في ذلك في الأحاديث الصحيحة. ثم عند الحنابلة رحمهم الله تعالى يأخذ ماء جديدا، هذا الماء الجديد يمسح به أذنيه، يدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرة أذنيه، هذا بماء جديد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، وليس بنفس الماء الذي أخذه لرأسه. وبما أننا في ركن الرأس ينبغي أن نذكر قيدا أو مسألة مهمة، أنه في مسح الرأس يجب إمرار اليد، يجب إمرار اليد. فلو أن إنسانا أدخل رأسه تحت الماء فغسل رأسه بدل أن يمسحه، نقول هذا يجزئ بشرط، ما هو؟ أن يمر اليد، فإمرار اليد واجب. فإذا أدخل الإنسان رأسه تحت الماء قال أنا أريد أن أغسل الرأس وليس فقط أمسحه، نقول لك ابتداء أنت خالفت السنة، هذا انتهينا منه، حتى عند الحنابل هذا خلاف السنة عندهم، الأصل المسح. طيب قال رجل أنا أريد أغسل، نقول غسلك للرأس يجزئك بشرط، ما هو؟ أن تمر يدك، فإمرار اليد مهم. فلا يكفي للإنسان فقط أن مثلا يلقي الماء على رأسه حتى ولو مثلا رذاذ من الماء من دون أن يمر يده، إذا لم يمر اليد على الرأس بطل المسح على الرأس ويجب عليك أن تعيده، فإمرار اليد مهم وانتبهوا على هذا القيد. ثم كما قلنا يأخذ ماء جديدا ويغسل به أذنه ويمسح أذنيه، بيدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. الآن أيها الأحبة، من حدود الرأس، من حدود الرأس ما يسمى بالصدغين، هذان هما الصدغان، ما يحاذي شحمة الأذن فوقها بقليل، هذا الشعر يسمى ماذا؟ الصدغ، هنا صدغ وهنا صدغ، هذا من ضمن الرأس وليس من ضمن الوجه. كذلك ما يسمى بالتحذيث، التحذيث هذا الشعر الذي يدخل في الجبين قليلا، هذا يسمى ماذا؟ تحذيث. الشعر الداخل في الجبين هذا لا يغسل مع الوجه وإنما يمسح مع الرأس. كذلك النزعتان، النزعتان المنطقة الفارغة الداخلة إلى الرأس إلى الداخل ما بعد التحذيف. الآن قلنا الشعر الذي يدخل في الجبين هذا يسمى ماذا؟ تحذيفا. الآن فوق هذا الشعر تجد منطقة أقرب إلى الرأس، تبدأ هناك تصبح منطقة مجورة إلى جهة الرأس، هذه تسمى نزعة، هنا نزعة وهنا نزعة. نعم هذه منطقة ليس عليها شعر لكنها تمسح كذلك مع الرأس، فهي من حدود الرأس وليس من حدود الوجه. فانتبهوا على هذه المناطق الثلاث، انتبهوا على الصدغين وعلى التحذيف وعلى النزعتين، فإنهما من حدود الرأس وليس من حدود الوجه. إذا فرغ الإنسان من مسح رأسه ثم بعد ذلك مسح أذنيه بماء جديد، ينتقل إلى غسل قدميه إلى الكعبين، فيبدأ بالرجل اليسرى يغسلها إلى الكعبين ثلاثة، ثم ينتقل إلى الرجل يبدأ بالرجل اليمنى يغسلها إلى الكعبين ثلاثة، ثم ينتقل إلى الرجل اليسرى فيغسلها إلى الكعبين ثلاثة، ثم بعد ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يرفع بصره إلى السماء، الآن انتهى من الوضوء، يرفع بصره إلى السماء ويقول الدعاء الوارد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وكذلك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وهكذا يكون فرغ من وضوئه، طبعا مع مراعاة ما ذكرناه في سنن الوضوء من مثلا التيامن، كذلك من تخليل أصابع اليدين والرجلين، كذلك تخليل اللحية الذي ذكرناه في الدرس الماضي، فالسنن التي ذكرناها في الدرس الماضي تتم بها وضوءك، وهكذا يكون بإذن الله الإنسان توضأ على الوجه المشروع. إذن انتهينا من الكلام على الوضوء، ننتقل اليوم إلى باب جديد من أبواب الطهارة وهو باب المسح على الحوائل، أشهر الحوائل الخفين، فنقول باب المسح على الحوائل، هذا أعم، لأن الحوائل التي يجوز المسح عليها ليست فقط هي الخفين، بل هناك حوائل كثيرة كما سيأتي معنا، لذلك يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى باب المسح على الحوائل، ومنهم من يقول باب المسح على الخفين ونحوه، والباب واسع بإذن الله. فقال رحمه الله تعالى: فصل، يجوز المسح على خف ونحوه. ابتداء هذا الباب سيذكر الأشياء التي يمسح عليها، أو ما يسمى الحوائل التي يمسح عليها. سنبدأ بتعدادها ثم نذكر شروط المسح عليها ومدة المسح عليها والتفاصيل تأتي تباعا. فابتدأ كما قلنا بذكر الحوائل فقال يجوز المسح على خف ونحوه. هذا أول حائل مما يجوز المسح عليه، الخف وما كان نحوه. ما هو نحو الخف؟ يقولون الجوارب السميكة. الجوارب السميكة هذه تدخل كذلك ضمن الخف، لأن الخف المشهور عند العرب إذا أطلقوا الخف المراد ما كان مصنوعا من الجلد، هذا هو الذي يسمى عندهم خفة. أما ما نستخدمه في حياتنا المعاصرة فهذا يسمى ماذا؟ جوربا. فقال رحمه الله تعالى يجوز المسح على خف ونحوه، أي ما كان نحو الخف مثل الجوارب وأي شيء يصنع على هيئة الخف إذا كان فيه الشروط التي سنذكرها تباعا. هذا الحائل الأول. طبعا المسح على الجوارب وما شابهها في الحقيقة الحنابلة يخالفون فيه جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يخصون المسح بماذا؟ بالخفين فقط. الحنابلة عمموا رحمهم الله تعالى المسح على الخفين على جميع ما كان نحوهما من الجوارب الصفيقة وما شابه ذلك. ثم ذكر بعد ذلك الحائل الثاني فماذا قال؟ قال وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. هذا هو الحائل الثاني الذي يجوز المسح عليه وهي العمامة، لكن لها شرطان. ما هما؟ الشرط الأول أن يكون لابس العمامة ذكر. فلو أن امرأة لبست العمامة هل يجوز لها المسح عليها؟ لا. إذن هذا هو الشرط الأول في العمامة، بخلاف الخفين. الخفان أيها الأحبة للذكر وللأنثى، أما العمامة الآن لها قيود. قال عمامة ذكر فقيدها بالذكورية، ثم قال محنكة أو ذات ذؤابة. إذن حتى العمامة التي يجوز المسح عليها عند الحنابلة لها وصف أن تكون محنكة. ما معنى محنكة؟ يعني أن يكون لها ذيل يمكن أن يمرر تحت الحنك، هذا هو الحنك. فالعمامة المحنكة عند العرب هذه العمامة التي تدخل من تحت الحنك أو ينزل من تحت الحنك ثم ترفع إلى الجهة الأخرى كما ترونها ربما في التلفاز أو ما شابه ذلك، هذه تسمى عمامة محنكة، عمامة لها ذؤابة أو ذيل ينزل من تحت حنك الإنسان ويرفع إلى الجهة الأخرى. قبائل الطوارق مثل هذه القبائل المشهورة عندهم مثل هذه العمائم، أو قال ذات ذؤابة. النوع الثاني من العمائم التي يجوز المسح عليها أن تكون العمامة ذات ذؤابة، أي لها ذيل يلقى من الخلف، لها ذيل يلقى من الخلف. أما العمامة ما يسمى القلنسوة أو العمامة المصمضة التي هي فقط مثل الطاقية، إنسان ربط عمامة لا يوجد لها ذؤابة ولا كذلك يوجد لها ذيل يدخل من تحت الحنك، هذه لا يجوز المسح عليها عند الحنابلة. لماذا؟ لأنهم يقولون العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة هي التي كانت موجودة عند العرب. فالنص الشرعي الذي نزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بجواز المسح على العمامة أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المسح على العمامة كان يختص بهذين النوعين، وليس هذا طبعا مورد مناقشة الدليل، وإنما هو إشارة سريعة لماذا الحنابلة رحمه الله تعالى خصصوا المسح بهذين النوعين فقط. فسائر أنواع العمامات، العمامة التي ليست محنكة أو ليست بذات ذؤابة أي ذيل ينزل إلى الخلف، هذه لا يجوز المسح عليها، فهذان شرطان لحائل العمامة. النوع الثالث من الحوائل ماذا قال؟ قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. كذلك يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، والمراد بالخمار ليس غطاء الوجه، لا، الخمار عند العرب هو غطاء الرأس. فيجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، ولكن قيدنا بمن؟ بالمرأة. فلو أن رجلا مثلا تشبه بالنساء فلبس الخمار هل يجوز له أن يمسح عليه؟ لا. إذن كما أن العمامة للرجل أعطينا الخمار للمرأة حتى نساوي. حقوق الإنسان الآن تقول لك عمامة للرجل إذن المرأة ذهبت، أعطينا المرأة ماذا؟ الخمار. فنقول الخمار للمرأة بشرط ما هو؟ أن يكون مدارا تحت حلوقهن. اليوم يعني للأسف نشاهد بعض أنواع الخمار يلبسه بعض النساء يكون من خلف الأذن، أو أحيانا تجد المرأة تربط الحجاب، يعني هذه الموضات المعاصرة. فرضا على يعني بغض النظر عن الكلام عن حرمة هذه الأمور وما شابه ذلك، لو كانت المرأة تلبس الحجاب غطاء الرأس وتربطه إلى الخلف لا تديره تحت حلقها، هل يجوز لها أن تمسح عليه عند الحنابلة؟ لا يجوز. فيجب أن يكون الخمار الذي تمسح عليه المرأة يصل إلى حلقها. فهذا هو الحائل الثالث. والحائل الرابع والأخير أيها الأحبة فقال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. الحائل الرابع هو الجبيرة. والجبيرة ما هي؟ هي التي توضع عند الكسور أو توضع على الجروح أو ما شابه ذلك من الشاش والجبس حتى يلتئم الجرح أو ينعدل الكسر. وسميت جبيرة كما يقولون من باب التفاؤل لأنها تجبر، لأنها تجبر الكسر، فتسميتها جبيرة كما يقول من باب التفاؤل عند العرب تسمية الشيء باعتبار ما يقول إليه بإذن الله. إذن هذه أربعة حوائل أيها الأحبة: الخف والعمامة والخمار والجبيرة. الآن ابتداء نقول الإنسان ما حكم مسحه على الحوائل؟ هل هو رخصة أو عزيمة؟ نقول المسح على الحوائل الخف والعمامة والخمار رخصة، أما الجبيرة عزيمة. لماذا؟ لأنه هل يمكن للإنسان مثلا أن يمسح على الخف ثم أو ينزع الخف ويغسل رجليه؟ هو مخير بينهما، فاختياره للمسح على الخف هو باختياره ذهب إلى السهولة. كذلك مثلا العمامة لك أن تمسح عليها ولك أن تخلعها وتمسح على رأسك، فأنت مخير. الآن الجبيرة لا، الجبيرة لا يجوز المسح عليها إلا في حالة عجزك عن خلعها وغسل ما تحتها، بخلاف سائر الحوائل. لاحظنا الفرق بينها وبين الحوائل، العمامة والخمار والخف يمكنك أن تنزعها وتمسح ما تحتها أو تغسل ما تحتها، ويمكنك كذلك أن تمسح عليها، فأنت مخير، فأنت الذي اخترت السهولة في المسح عليها. يعني لست مجبرا، لا يوجد شيء يجبرك أن تمسح على الخف ولا كذلك أن تمسح على العمامة أو تمسح المرأة على الخمار، بخلاف الجبيرة فإنه لا يجوز المسح عليها إلا عند عجزك عن نزعها وغسل ما تحتها. طبعا عجز عند الأطباء أن يقول لك الطبيب إذا نزعتها ومسحت ما تحتها أو غسلت ما تحتها سيضرك، هذا الآن هنا أنت بين، لأن لا يوجد لك خياران، يوجد لك خيار واحد فقط، ما هو؟ المسح على الجبيرة، بخلاف كما قلنا العمائم والخمر والجوارب فإنك مخير بين أن تمسح عليها أو أن تمسح على قدميك أو على رأسك. طيب لو قلنا إنسان يلبس الخف، ما هو الأولى؟ أن يمسح على الخف أو يخلع ويغسل، ما هو الكمال؟ الكمال أيها الأحبة إذا كنت لابسا للخف أن تمسح عليه ولا تخلع، وهذا من شعار أهل السنة، لأن الرافضة هم الذين لا يرون المسح على الخفين. ولكن هل يستحب للإنسان أن يقصد لبس الخف من أجل أن يمسح عليه؟ لا. يعني لو قال لك إنسان أنا بدي ألبس الخف من أجل أمسح عليه، نقول لك لا، هذا ليس سنة، ليس مستحبا، نقول والله فضيلة أن تلبس الخف حتى تمسح عليه. لكن إذا كنت لابسا لعمل لشغل أو ما شابه ذلك، نعم يستحب لك أن تمسح على الخف اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا لشعار السنة. إذن هذه الحوائل التي يجوز المسح عليها، ووقفنا عند الجبيرة. ثم قال وعلى جبيرة، لكن في الجبيرة بدأ يفصل، وكل هذه الحوائل لها تفاصيل ونحن سنسير مع تفصيله رحمه الله تعالى. فقال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. الآن في الجبيرة هو بدأ رحمه الله تعالى يفصل في الجبيرة، فبين فيها بعض الأحكام. الآن الجبيرة متى يجوز المسح عليها؟ هذا الذي يريد أن يشرع فيه. يقول رحمه الله تعالى يجوز المسح على الجبيرة إذا لم تجاوز قدر الحاجة. ممتاز. الآن ذهب شخص إلى طبيب، انكسرت يده، انكسرت قدمه، ذهب إلى الطبيب، فالطبيب قال له هذا الجرح حتى يلتئم يجب علينا أن نضع الجبيرة من هنا إلى هنا فقط، من هنا إلى الرزغين. فهذا الرجل ذهب إلى طبيب آخر وقال له جبر لي من هنا إلى المرفق. الآن هذه الجبيرة أصبحت مجاوزة لقدر الحاجة، لأن الطبيب المعتبر الثقة أخبره أن موضع الحاجة فقط إلى الرزغين، هو زادها إلى المرفق مثلا أو زادها إلى نصف الذراع. إذن هذه جاوزت قدر الحاجة، هل يجوز له المسح عليها؟ نقول بالتفصيل، نقول الجزء الذي بقدر الحاجة يجوز له المسح عليه، والمقدار ما زاد عن قدر الحاجة هذا لا يجوز له المسح عليه. طيب ما الحل؟ الحل أن ينزعه، هو تجاوز قدر الحاجة، نقول له انزعه. طيب إذا قال لا أستطيع أن أنزعه، الآن إذا قال لا أستطيع أن أنزعه يتيمم عنه، يتيمم عن هذا الجزء الذي تجاوز قدر الحاجة. لاحظنا هذه المسألة، الطبيب قال له قدر الحاجة إلى الرزق، هو زاد الجبيرة زيادة من عنده إلى نصف الذراع. الآن نقول له ما كان على قدر الحاجة امسح عليه، ما في عندنا إشكال معه، لكن الإشكال فيما زاد عن قدر الحاجة، فهذا نقول ابتداء إذا استطعت أن تخلعه يجب عليك أن تخلعه لأنه زائد لا حاجة إليه. الآن الطبيب قال له لا، أنت الآن تجاوزت عن المقدار الذي قلت لك، لكن الآن فعليا لا نستطيع أن نخلعها لأن مثلا ارتبطت بالجبيرة الأصلية، إذا خلعناها ربما تفسد العملية وما شابه ذلك. نقول له في هذه الحالة هل يمسح على ما زاد عن قدر الحاجة؟ لا. ماذا يفعل؟ يتيمم عنه في موضعه. لذلك قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. فهنا فصل يعني مفهوم المخالفة أنها إذا جاوزت قدر الحاجة لا يجوز المسح عليها. نقول لا، إذا جاوزت قدر الحاجة يجوز المسح على قدر الحاجة، وما زاد عن الحاجة ماذا نفعل فيه؟ نتيمم عنه إذا لم نستطع أن ننزعه. ثم قال إلى حلها، يعني الجبيرة كأنها تتميز عن باقي أخواتها عن الخف والعمامة والخمار بماذا؟ بأنها يمسح عليها إلى أن تحل. طب الخف والعمامة والخمار إلى متى يمسح عليها؟ سيأتي معنا، لها أيام معدودة. أما الجبيرة فمطلقة، متى من جبر الجرح وما عاد لها حاجة انتهى المسعى عليها. إذا أصبح لها حاجة أو كان لها حاجة شهر شهرين ثلاث سنة تمسع عليها إلى حلها. طيب الأسئلة كما قلنا اكتبوها، ندعها بعد الدرس إن شاء الله. طيب هناك شرط كذلك في الجبيرة أيها الأحبة، ما هو؟ طب نقرأ ما قاله المصنف رحمه الله تعالى ثم نعود. قال وإن جاوزته، الآن هو قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. طب فإن جاوزت قدر الحاجة ماذا قال؟ قال وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. إذن إن جاوزته عرفنا حكمه وفصلناه. قال أو وضعها على غير طهارة، هذه مسألة جديدة. من شروط الجبيرة عند السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى أن تكون وضعت على طهارة. لذلك عند الحنابل يجب الرجل إذا أصابه كسر أن ينتبه على نفسه قبل أن يضع الطبيب الجبيرة على يديه، يقول أولا أتوضأ ثم بعد ذلك تضع الجبيرة. الآن طبعا هذا تقرير لمذهب الحنابل، هل هنا خلاف في المسألة؟ نعم، لكن هذا تقرير لقواعد المذهب. فإذا من شرط الجبيرة كذلك عند الحنابل، إذا الشرط الأول قلنا ألا تجاوز قدر الحاجة، الشرط الثاني أن تكون موضوعة على طهارة. فإن وضعت على غير طهارة ماذا نفعل؟ يقول الحنابل إذا وضعت على غير طهارة لا يجوز المسح عليها. طب ماذا نفعل؟ نقول له أولا حاول أن تنزعها. ذهب إلى الطبيب، قال له الطبيب لا يمكن نزعها، إذا نزعناها هذا سيسبب ضرر. طيب في هذه الحالة لا يمكن النزع، ماذا نفعل؟ قالوا له تيمم. يقول له تيمم ولا تمسح عليها لأنها وضعت على غير طهارة. لذلك قال وإن جاوزته، أي وإن جاوزت الجبيرة قدر الحاجة، هي المسألة السابقة. قال أو وضعها على غير طهارة، المسألة التي تكلمنا عنها، ابتداء لزم ماذا؟ النزع في كلا الصورتين. لم نستطع النزع، الطبيب قال لا يمكن النزع، قال فإن خاف الضرر بالنزع ماذا نفعل؟ تيمم. فإن خاف الضرر تيمم. قال مع مسح موضوعة على طهارة. إيش معنى مع مسح موضوعة على طهارة؟ هذا يعود إلى المسألة السابقة وليس إلى مسألة وضعها على غير طهارة. هذه مع مسح موضوعة على طهارة يعود إلى المسألة السابقة، أنه وضعها على طهارة لكنها تجاوزت قدر الحاجة، فنقول له ما كان على قدر الحاجة تمسح، ما عندنا مشكلة به، وما زاد عن قدر الحاجة فهذا تحاول أن تنزعه، إذا لم تستطع نزعه فإنك تتيمم عنه. لذلك أيها الأحبة الحنابلة يمكن أن يجتمع عندهم في العضو الواحد غسل ومسح وتيمم في العضو الواحد. كيف؟ نقول له كما قلنا في هذه الصورة السابقة، جبيرة مقدار الحاجة فيها إلى الرسغ، هو زادها إلى نصف الذراع، وبقي من نصف الذراع إلى المرفق لا يوجد عليه شيء سليم يمكن غسله، فهنا تمسح إلى الرسغ، وما زاد إلى نصف الذراع تتيمم عنه، والباقي المكشوف هذا تغسله. إذن في عضو واحد مسح وتيمم وغسل. طيب طبعا هذا الكلام ومناقشة الأدلة وما شابه ذلك ليس هذا موضوعها، لأن الإنسان في هذه المرحلة المطلوب منه أن يضبط قولا واحدا، المطلوب في الطالب أن يضبط قولا واحدا، أما مناقشات الأدلة فهذه لها محلها. طيب بعد ذلك انتقد رحمه الله تعالى للكلام عن الحوائل الباقية وهي الخفين أو الخفان والعمامة والخمار، فقال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. انتقل كما قلنا للكلام عن الخفين والعمامة والخمار، فبين رحمه الله تعالى أن لها وقت محدد، ليست مثل الجبيرة، الجبيرة إلى حلها، أما هذه الثلاثة لها وقت محدد. وقتها أيها الأحبة بشروط. أولا يبدأ الوقت أيها الأحبة من الحدث، هذا أول قضية ينبغي أن نتكلم فيها. متى وقت أو متى يبدأ عد المسح على الخفين والمسح على العمامة وعلى الخمار؟ يبدأ عند الحنابلة رحمهم الله تعالى من الحدث، بمعنى جاء إنسان تطهر طهارة كاملة كما سيأتي معنا، ثم لبس خفيه. الآن الساعة ماذا؟ الآن وقت الظهر، صلى الظهر، بقي إلى وقت المغرب. عند وقت المغرب أحدث، عند وقت المغرب أحدث، نقول من وقت الحدث نبدأ العد الذي سيأتي معنا. فنبدأ عد اليوم والليلة والثلاث بلياليها للمسافر من متى؟ من الحدث وليس من المسح، هذا ننتبه عليه أولا. إذا ابتداء المدة من متى؟ من الحدث. طيب الآن أيها الأحبة، عندنا فرق بين المقيم وبين المسافر. إذا كان الشخص مقيما فإنه يمسح يوما وليلة، يعني 24 ساعة. تبدأ من متى العد؟ من الحدث، تبدأ من أول حدث أحدثته بعد لبس الخف على الطهارة أو العمامة أو الخمار. أما المسافر الآن السفر الذي يجوز فيه المسح بثلاثة أيام بلياليه على ما سيأتي معنا له ضوابط. إذا كان المسافر سافر سفر قصر، يعني السفر الذي يجوز له أن يقصر فيه الصلاة، وكان هذا السفر مباحا، وهذا قيد مهم، أن يكون السفر مباحا في حاجة مباحة. أما إذا كان السفر يريد أن يقصد به معصية أو يريد أن يفعل مكروها، فهذا يأخذ حكم ماذا؟ المقيم، ولا يأخذ حكم المسافر. إذن فالسفر الذي نتكلم عنه الآن هو السفر الذي يجوز فيه القصر، المسافة المعتبرة، واحد. والشرط الثاني في هذا السفر أن يكون مباحا. فإذا كان سفر معصية، طبعا وكلمة المعصية هنا عند الحنابلة تشمل الحرام وتشمل المكروه، يعني قد يكون سفر ليس حراما لكنه مكروه، مثل كما يقول سفر فيه التنزه في مناطق يخشى أن يقع الإنسان فيها في معاصي، هذا السفر مكروه، هذا السفر مكروه، سفر التنزه الذي يخشى أن يوقع فيه إلى أو يقول الإنسان إلى المعاصي، إذا تيقن وقوع المعصية في السفر هذا حرام، انتهينا منه. لكن كما قلنا هذه السياحة، ما يسمى الآن بالسياحة إلى الدول الأخرى، الإنسان يقول لك أنا لا نفعل معصية أو ما شابه ذلك، نقول هذا مكروه. فالسفر الذي فيه معصية، وقلنا المعصية هنا تشمل الحرام والمكروه، لا يجوز الترخص فيه برخصة المسافر التي هي المسح ثلاثة أيام ولياليها. طب كم يوم يمسح هذا الرجل؟ يمسح يوما وليلة، يأخذ حكم المقيم كأنه مقيم في بلده. لذلك ماذا قال ابن بلبان؟ قال ويمسح مقيم وعاص بسفره، يمسح مقيم وعاص بسفره. وعاص هنا كما قلنا تشمل العاصي بالسفر بالحرام أو بالمكروه. يمسح ماذا قال؟ قال من حدث، ابتداء مدة العد من الحدث، بعد لبس يوما وليلة. وأما المسافر سفر قصر، ونزيد قيد مباح لأن هناك استدرك، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. إذن المسافر الذي سافر سفر قصر مباح يمسح كم يوم أيها الأحبة؟ ثلاثة أيام بلياليها، 72 ساعة، وابتداء العد من الحدث. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال رحمه الله فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. ما هذه المسألة؟ يقولون الآن شخص زيد من الناس، فلان من الناس في الحضر، توضأ ثم لبس خفيه. الآن وهو في الحضر مثلا بعد ساعة أو ساعتين أحدث، ذهب إلى دورة المياه أحدث، مهم حدث، وقبل أن يمسح على خفيه سافر، شرع في سفر، شغل السيارة وانطلق. الآن في الطريق مثلا ذاهب عمره، في الطريق عند أول استراحة بعد مثلا تجاوز مسافة، عند أول استراحة نزل، أراد أن يتوضأ ويمسح على خفيه. انتبهنا إلى الصورة. الآن هذا الشخص ماذا يفعل؟ هل يمسح مسح المقيم أو يمسح مسح المسافر؟ الصورة وضحت ابتداء. رجل لبس الخفين وأحدث أين؟ في الحضر، يعني أحدث في بلده، ثم قبل أن يمسح على خفيه سافر، وعند أول استراحة في الطريق نزل وأراد هناك أن يمسح. إذن فأول المسح في السفر، ولكن الحدث أين؟ في الحضر. في هذه الحالة أيها الأحبة نحسب له مسح المسافر، نحسب له مسح المسافر 72 ساعة. فالعبرة إذن هنا بوقت المسح، ولكن ننتبه ابتداء عد 72 ساعة من متى؟ من الحدث الذي كان في الحضر. فإذا مثلا الرجل الساعة 12 أحدث ثم سافر، الآن هو مثلا عدد الحدود بين الأردن والسعودية، الساعة الآن المغرب مثلا، بعد 4 ساعات المغرب، هناك المغرب مسح على خفيه، نقول له أنت مسحت في السفر فنعطيك مسح المسافر 3 أيام بلياليها، لكن ابتداء العد سيكون من الساعة 12 ظهرا لأنها وقت الحدث. طيب أما لو مسح هذا الرجل في الحضر، مثلا أحدث الساعة 12 ظهرا، ذهب توضأ ومسح على خفيه، ثم بعد ذلك شغل السيارة وانطلق، وفي الطريق احتاج أن ينزل إلى دورة المياه، نزل إلى استراحة وما شابه ذلك، الآن كم يمسح؟ في الصورة الثانية التي مسح فيها في الحضر ابتداء نعطيه فقط مسح المقيم، نعطيه فقط مسح المقيم، فنقول معك فقط 24 ساعة لأنك مسحت في الحضر. لذلك مسألة المسح هي التي تنبني عليها هذه القضية وليس وقت الحدث، لأن الطالب قد يعني تشكل عليه هذه المسألة بحد ذاتها عند الحنابلة مشكلة، أن ابتداء المدة أو أن نعطيه 24 ساعة و 72 ساعة كانت باعتبار وقت المسح، ولكن ابتداء العد من وقت الحدث، فهنا دخلت مسألة الحدث مع مسألة ابتداء المسح، لذلك قد تشكل على الطالب قليلا. طيب قال رحمه الله، قال فإن مسح في سفر ثم أقام، هذه مسألة. يقول لك شخص أيها الأحبة، طيب كان في سفر، كان في سفر، المهم هذا الرجل هو في سفره توضأ مثلا وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك لبس خفيه، ثم مثلا أحدث، ثم مسح على الخفين، المهم بعد مثلا 24 ساعة هذا الرجل الذي كان مسافر ومسح على خفيه، مضى من مسحه على خفيه 24 ساعة، أقام خلاص، وصل إلى بلده، وصل إلى بلده. الآن قبل وصوله إلى بلده كان معه كم مدة المسح؟ كان معه 72 ساعة، لأنه هو أحدث في سفره وتوضأ ولبس الخف في السفر، فمعه 72 ساعة من الحدث، لكنه قبل مضي 72 ساعة أقام خلاص وصل إلى بلده، هل نقول له أكمل مدة 72 ساعة؟ لا، نقول لك بما أنك وصلت إلى البلد فحكمك حكم المقيم في مدة المسح، فإذا كانت مضت 24 ساعة في حق المقيم، أنت الآن مسحت أو عفوا أحدثت وأنت مسافر، أحدثت وأنت مسافر ثم أقمت، نقول لك ابدأ العد من مدة حدثك في السفر إلى مدة إقامتك كم ساعة؟ قال 24 ساعة، من مدة الحدث إلى أن أقام مضت 24 ساعة، نقول له الآن إذن انتهت فرصتك في المسح على الخفين، يجب عليك أن تخلعهما. لا، قال لك يا شيخ أنا أحدثت مثلا في سفري الساعة 4 عصرا ووصلت إلى عمان موطن إقامتي الساعة مثلا 8 مساء، إذا من مدة الحدث إلى مدة الإقامة مثلا 4 ساعات فقط، نقول له نعم أكمل، إذا المدة ما زال فيها مجال، تكمل فقط إلى نهاية 24 ساعة ولا تكمل 72 ساعة، لأن خلص بما أنك انتقلت من السفر إلى الحضر فجناب الحضر هو الذي يغلب في هذه الحالة. لذلك قال فإن مسح في سفر ثم أقام، هذا فقط يأخذ حكم المقيم. قال أو عكس، ما معنى أو عكس؟ يعني مسح، ما هي صورة العكس؟ يعني حتى كان مقيم ثم سافر. نعم، يعني بقول لك أو فإن مسح في سفر ثم أقام، أو مسح في إقامة ثم سافر، ففي كلا الصورتين يأخذ حكم المقيم، وفي صورة واحدة فقط يأخذ حكم المسافر، ما هي؟ إذا أحدث في الحضر لكنه مسح في السفر، ففي هذه الصورة الواحدة فقط يأخذ حكم المسافر. إذن هذه التفاصيل ينبغي التنبه عليها. طيب هناك مسألة أخرى الآن ننتقل إليها قبل الشروع في الشروط، هذه المسألة أيها الأحبة أن الحوائل الثلاث التي هي الخفان والعمامة والخمار، هل تمسح في الحدث الأكبر والأصغر يعني في الغسل وفي الوضوء؟ لا، الخفان والعمامة والخمار لا تمسح إلا في الحدث الأصغر، وأما في الحدث الأكبر يجب النزع، الجبيرة لا تمسح في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر، لا فرق بين الحدث والأصغر في الجبيرة، هذا فرق بين الجبيرة وبين هذه الحوائل. طيب أنا وضعت جدولا للفرق بين الجبيرة وبين الحوائل، لكن عندما يتم الباب إن شاء الله ننظر فيه سريعا. انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى ذكر شروط المسح على الحوائل. نحن ذكرنا شروط الجبيرة فقط. الآن سيتكلم عن شروط الخفين وشروط تعم كذلك سائر الحوائل. فقال رحمه الله تعالى: وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. هذه شروط ذكرها رحمه الله تعالى، نأخذها سريعا. فقال: وشرط تقدم كمال الطهارة، هذا أول شرط. هذا الشرط أيها الأحبة للخفين وللعمامة وللخمار وللجبيرة، هذا الشرط لجميع الحوائل. ما هو؟ تقدم كمال الطهارة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أيها الأحبة أن الإنسان لا يجوز له أن يمسح على الخفين، ولا يجوز له أن يمسح على العمامة، ولا يجوز له أن المرأة أن تمسح على الخمار إلا بعد أن تكون توضأت وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك لبست الحائل، فحينئذ يجوز لها المسح عليه. طيب نأخذ مثلا صورة مخالفة، رجل توضأ أيها الأحبة، غسل القدم الأولى ثم لبس الجورب، ثم غسل القدم الثانية ثم لبس الجورب، هذا لا يجوز له المسح. لماذا؟ لأن لبس الجوربين لم يكن عن كمال الطهارة، لبس الجورب الأول قبل أن يغسل القدم الثانية. فما الحل؟ نقول له انزع الخفين وعد إلى لبسهما مرة أخرى، هذا هو حله. حله أن ينزع الخفين ثم بعد ذلك. يقول لك البعض هذه قضايا شكلية أصبحت، نعم أعتبرها، لكن هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، هذا ما ثبت عندنا الحنابلة رحمهم الله تعالى في الأحاديث أنه يجب تقدم كمال الطهارة، فأن تدخلهما بعد كمال الطهارة. وهنا قيد كذلك، أن تكون هذه الطهارة بالماء، فزيدوا هذا القيد، أن تتقدم كمال الطهارة بالماء. طب إيش معنى بالماء؟ يعني لماذا زدناه؟ قالوا رحمهم الله تعالى: لو أن شخصا تيمم، كان في صحراء في غابة ما شابه ذلك، لم يجد ماء، تيمم بالشروط الشرعية، بعد أن تيمم لبس الخفين، هذا الشخص لا يجوز له أن يمسح على الخفين، لأن شرط المس على الخفين أو على العمامة أو على الخمار تقدم كمال الطهارة بالماء، الماء وليس غيره. إذن هذا هو الشرط الأول أيها الأحبة، أن تتقدم كمال الطهارة بالماء، وهذا في كما قلنا في جميع الحوائل. ثم قال: وستر ممسوح محل فرض. الشرط الثاني أيها الأحبة في الحوائل أن تكون ساترة لمحل الفرض، فالجورب يجب أن يكون ساترا لجميع القدم عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، يجب أن يكون ساترا لجميع القدم التي طبعا تغسل من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. طيب إن ظهر إذ كان مثلا فيه ثقب، هذا الجورب فيه ثقب بحيث تبرز منه بعض القدم، ما الحكم؟ عند الحنابلة لا يجوز المسح عليه، إذا كان الجورب فيه ثقب لا يجوز المسح عليه، إذا كان هناك فيه ثقوب يدخل منها الماء ويتسرب، عند الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا لا يمسح عليه. طب قال يا شيخ الجورب فيه ثقب، لكن أستطيع أني أضمه إلى بعضه، يعني أربطه بيدي مثلا، نفرض أن الجورب فيه ثقب لكن يستطيع أن يشد الجورب على الجورب فيربط، هل يجوز له المسح على الخف في هذه الحالة؟ يجوز. إذن لا يعني ليس شرطا أن يكون الخف سليما، ولكن الشرط أن لا ينفذ منه الماء إلى القدم. لاحظوا الفرق بين المسألتين، يعني لو كان الخف فيه ثقب ولكن الرجل استطاع أن يشد على هذا الثقب شيئا بحيث يمنع دخول الماء إلى القدم يجوز المس عليه، ما عندنا إشكال. الإشكال أن يكون هذا الثقب يسرب الماء إلى القدم، إذا سرب هذا الثقب الماء إلى القدم لا يجوز المسح عليه. إذن ليس من شرط الخف أن يكون سليما، وإنما شرطه أن لا يدخل الماء من خلاله، من خلال ثقوبه إلى القدم. طيب لو كان الخف أيها الأحبة من طبيعته أن مصنوع من مادة تمتص الماء بحيث يدخل الماء إلى القدم، يعني هو لا يوجد فيه ثقوب، لكن المادة التي صنع منها تمتص الماء، لو مثلا وقعت على ماء أو ما شابه ذلك تشفط الماء وينتقل الماء إلى القدم، هل يجوز المسح عليه؟ نعم في هذه الحالة يجوز المسح، لأن الخف أيها الأحبة يوجد فيه الشروط الشرعية كاملة، لكن طبيعة المادة مثلا إسفنجية أو ما شابه ذلك تمتص الماء بطبيعتها، فهذا لا إشكال فيه. إذن فليس من شرطه أن لا يكون يمتص الماء بحيث يصل إلى القدم، لا إشكال معنا، وإنما الإشكال أن يكون ساترا لمحل الفرض فلا توجد فيه ثقوب تسمح بدخول الماء. إذا وجد فيه ثقوب استطاع الإنسان أن يشدها على بعضها البعض لا حرج عندنا. طيب هذا في الخف. طيب بالنسبة للعمامة قال يجب أن تكون ساترة لجميع محل الفرد، هل هذا صحيح؟ لا، الحنابلة يقولون العمامة يشترط أن تكون ساترة للمحل المعتاد أن تستره. الآن العمامة أيها الأحبة هي بطبيعتها لا تستر جميع التفاصيل في الرأس، ربما مثلا يبقى ما فوق الأذن ظاهرا، جيد؟ فيقولون العمامة نحن لا نشترط فيها أن تستر جميع الرأس، لكننا نشترط أن تستر ما العادة أن تستره. مثلا لو كان الشخص يلبس العمامة ثم بعد ذلك مثلا أعادها بيده إلى الخلف بحيث ظهر مثلا نصف الرأس، لا، هذه المنطقة في العادة تستر بالعمامة، لكن هذه المنطقة التي فوق الأذن ومثلا ما أسفل القفا المنطقة الخلفية، نعم العمامة في عادتها ليست لستر هذه المناطق، فلا إشكالة في ظهوره. وأما خمار النساء فمفروغ منه أنه يجب أن يكون خمار المرأة ساترا لشعرها. طيب الجبيرة هل يجب أن تكون ساترة لمحل الفرض؟ لا، الجبيرة كما قلنا يجب أن توضع على قدر الحاجة، لذلك الجبيرة لا تدخل في هذا القيد الثاني، وإنما يدخل فيه الخف والعمامة والخمار. أما الجبيرة فلا تكون ساترة لمحل الفرض، يشترط بل بالعكس يشترط أن تكون على قدر الحاجة فقط. طيب ننتقل إلى القيد الثالث، قال وثبوته بنفسه. هذا هو القيد الثالث. ماذا يقصد رحمه الله بثبوته بنفسه؟ يقولون الخف أيها الأحبة الذي تلبسه يجب أن يكون ثابتا بنفسه، فلو كان مثلا كما يقولون بدأ مع الوقت يعني تضعف خيوطه بحيث يسحل من القدم وتبدأ القدم بالظهر ثم أنت ترفع ثم هو يسحل إذا مشيت خطوتين، هذا إذا لا يثبت بنفسه. طيب لو قال لك شخص يا شيخ طب أجيب أنا رباط وأربطه فيه وأربطه خلص فوق الساق أربطه تماما به، نقول لا، لأنه اشترط قال وثبوته بنفسه، يعني أن يكون بنفسه، لو تركته على حاله يثبت. أما إذا كان لا يثبت بنفسه بحيث لو وضعت عليه الرباط ثبت ولو شلت هذا الرباط لم يثبت، هذا لا يجوز المسح عليه. إذن الخف الذي يمسح عليه أو الجورب يجب أن يكون ثابتا على محل الفرض بنفسه، هذه قيد مهم. لكنهم الحنابلة يستثنون شيئا واحدا، يقولون لو ثبت به ما عندنا إشكال، ما هو؟ النعل. لو أن إنسان لبس نعلا فوق الخف، هذا النعل الذي تسيرون به، قال لو كان الخف يثبت بالنعل ما عندنا إشكال، نسامع في قضية النعل لأن فيها مشقة وحرج على الناس وهذا مما تعم به البلوى، فنتساهل في الثبوت بالنعل فقط، أما بشيء آخر غير النعال لا يجوز. طيب رجل لبس خفا أو جوربا ثم لبس نعلا، على ماذا يمسح؟ هذا النعل هو الذي ثبت الخف، الخف بدون النعل يسقط منك بسبب اهترائه، الآن على ماذا يمسح؟ يقول الحنابلة رحمه الله تعالى، طبعا هذه مسألة فيها خلاف، منهم من يرى أنه يمسح بين الحنابلة يمسح على الخف فقط حتى النعل لا يمسح عليه، لكن المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف قال والصحيح من المذهب أو الذي ينبغي أن يكون مذهبا أنه يجوز المسح على النعل ويجوز المسح على الجورة في هذه الحالة، أنت مخير. لكن انتبهوا لهذه القضية، إذا كان الخف لا يثبت إلا بالنعل، بمجرد أن زلت النعل أو خلعته لا يجوز المسح على هذا الخف لأنه انتفت فيه الشروط الشرعية، فمباشرة يجب عليك أن تعيد الوضوء كاملا بمجرد ماذا؟ خلع النعل، لأن هذا الخف لا يثبت بنفسه، إذن هو لا توجد فيه الهيئة الشرعية. بماذا ثبت؟ ثبت لما أنت لبست النعل عليه وربطت النعال جيدا ثبت الخف، في هذه الحالة تمسح على الخف أو على النعل إذا اخترت المسح على النعل، إلى متى؟ إلى مدة نزع النعل، متى ما نزعت النعل انتهى المسح على الخف كذلك لافتقاده الشروط الشرعية أنه لا يثبت بنفسه. ننتقل إلى الشرط الذي يليه، طبعا هذا الشرط ثبوت بنفسه هذا يتصور في قضية الخف، فهذا الشرط للخف، أما العمامة والخمار والجبيرة فهم لا يتكلمون فيها بهذا الشرط. ثم قال وإمكان مشي به عرفا، هذا أيضا من الشروط، وهذا الشرط يتعلق بماذا كذلك؟ يتعلق بالخف فقط، لأن الإنسان لا يمشي بالعمامة ولا يمشي بالخمار ولا يمشي بالجبيرة. وإمكان مشي به عرفا، يشترط الحنابلة رحمه الله تعالى في الخف الذي تلبسه أن يكون في عرف الناس يمكن أن يتابع الإنسان المشي عليه ولا يثقب. إذا كان نوع الخف أو الجورب الذي تلبسه رقيقا جدا بحيث مجرد مشك مسافة قصيرة يبدأ في عرف الناس، هذا الجورب معروف يبدأ ينثقب وتدخل فيه الأمور وما شابه ذلك وتبرز الأقدام منه، مثل هذا الخف لا يجوز المسح عليه. إذن فمن شرط الخف أن أو الجورب كذلك أن يكون مما يمكن المشي به عرفا. فينبغي عليك التنبه أن الجورب الذي يمسح عليه هو الجورب السميك، بحيث فعلا لو مشيت فيه حتى لو مشيت في الطريق لا ينثقب مباشرة أو بشكل سريع، لا يحتاج إلى وقت، هذا الذي يمسح عليه. أما الجوارب الخفيفة التي لا تصلح للمشي عليها بمجرد مشي وما شابه ذلك تبدأ الثقوب فيها، كما قلنا هذا لا يجوز المسح عليه. يقول الحنابلة حتى ولو كان الخف غير معتاد يجوز المسح عليه؟ نعم، حتى لو كان الخف غير معتاد، يقولون لو كان خف من خشب، تصور رجل لبس خف من خشب لكن وجدت فيه الشروط التي تقدمناها، لبسه بعد كمال الطهارة ويثبت بنفسه وستر ممسوحة محل فرض يمكن المشي به، يجوز المسح عليه. فلا يشترط إذن في الخف أن يكون مصنوع مثلا من جلد، لا يشترط أن يكون مصنوع من قماش، أي مادة يصنع منها، قالوا حتى لو من زجاج، حتى لو من زجاج لكن لا يرى، يعني زجاج لا يرى من ورائه القدم، حتى ولو من زجاج يجوز المسح على الخف. فإذن ليس العبرة بالمادة التي يصنع منها الخف، العبرة بوجود الشروط التي نذكرها. إذن قال وإمكان مشي به عرفا، أي في عرف الناس المتعارف عليه. ثم قال وطهارته. طهارته هذا الشرط أيها الأحبة في جميع الحوائل ولا يختص بالخف، هذا الشرط في جميع الحوائل. هو رحمه الله لأنه متن مختصر جمع الشروط مع بعضها البعض، منها ما يختص ببعض الحوائل ومنها ما يعم جميع الحوائل، فينبغي للطالب أن يتنبه أن هذا الشرط يتعلق بهذه وهذه المسألة تتعلق بهذه. إذن قال وطهارته، هذا أيضا شرط جديد. فيشترط في الخف أو العمامة أو الخمار أو ما شابه ذلك أن يكون من مادة طاهرة. طيب لو كان الآن عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون الخف مصنوع من شيء نجس، من مادة نجسة، إذا كان الخف أو العمامة أو الخمار مصنوع من عين نجسة هذا لا يجوز المسح عليه بحال، انتهينا منه. طيب الحالة الأشهر أن يكون الخف أو العمامة مصنوع من مادة طاهرة ولكن وقعت النجاسة عليه، نطبق على الخف، إنسان لبس خفا الآن هذا الخف جاءت عليه نجاسة، نقول له انظر هذه النجاسة أين جاءت؟ قال إذا جاءت في أسفل الخف أو الجورب أو جاءت في العقب لا إشكال فيها، فيجوز المس على الخف في هذه الحالة، لأن منطقة المس على الخف هي في ظاهر الخف كما سيأتي معنا في الأعلى. أنت لا تمسح القدم من الباطن ولا من العقب، أنت تمسح القدم من الأعلى، فإذا كانت النجاسة التي طرأت على الخف في العقب أو في أسفل الخف لا إشكال معنا، يجوز لك أن تمسح على الخف في هذه الحالة، لكن لا يجوز لك أن تصلي حتى تزيل النجاسة، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، لكن بهذا الطهارة التي بنيتها على المسح على هذا الخف تستطيع أن تمس المصحف وتستطيع أن تفعل سائر العبادات. طيب الآن إذا قلنا إذا كانت النجاسة في أسفل الخف أو في الخلف لا إشكال معه. طيب إذا كانت النجاسة في أعلى الخف يعني في المنطقة التي تقصد بالمسح، لا هنا لا يجوز لك أن تمسح على هذا الخف. إذن فيجب التفصيل، إذا قلنا الخف نجس نفصل هل هو نجس العين أو لا، إذا كان نجس العين انتهينا، نجس العين أي المادة المصنوعة منها مادة نجسة هذا انتهينا منه. إذا كان ليس نجس العين طاهر طرأت عليه النجاسة في هذه الحالة أيها الأحبة ننظر، إذا كانت النجاسة في أسفل الخف أو في العقب لا إشكال عندنا، امسح على الخف لأن المسح على ظاهره، وإذا كانت النجاسة لا في المنطقة التي تمسح في ظاهر الخف ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول لا يجوز لك المسح على الخف. وكذلك طبعا ينطبق الأمر على الجميع. طيب لو قالك يا شيخ أنا لابس خف وهذا الخف لا أستطيع أن أنزعه، نجس عليه نجاسة ولا يمكن نمسح عليه، مثلا هو نجس العين أو نجاسة في الظاهر لا يستطيع أن أخلعه لأمر صحي لعارض صحي، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هذا الرجل لا يستطيع أن نقول له امسح عليه خلص مع النجاسة، لا، عند الحنابلة رحمه الله تعالى يقول له تتيمم تصلي وتعيد بعد أن تستطيع عندك قدرة أن تغسلها على قدميك. هذه رأي الحنابلة رحمه الله تعالى في هذه المسألة. إذا كان الرجل لا يستطيع أن ينزع الخف النجس العين أو الخف الذي وقعت فيه النجاسة على الظاهر ففي هذه الحالة نقول له تيمم وصلي، ثم بعد ذلك عندما تستطيع أن تخلع هذا الخف تتوضأ وضوءا وتعيد هذه الصلاة. طيب ننتقل للشرط الذي يلي، قال وإباحته، هذا هو الشرط الأخير الذي ذكره رحمه الله تعالى. ومن شروط طبعا هذا الشرط أيها الأحبة يعم جميع الحوائل، كذلك الجورب أو الخف والعمامة والخمار والجبيرة يجب أن تكون مباحة. ما معنى مباحة؟ بماذا يخرج هنا كلمة مباح؟ هذا القيد بر معنا كثيرا، يخرج بالمباح المغصوب، ويخرج كذلك الحرير لمن؟ للذكر، أحسنت، للرجل. أما الحرير للنساء لا إشكال فيه، فيخرج كما قلنا بهذا القيد الأشياء المغصوبة وكذلك الحرير للرجال. فلو كان الخف غصبه إنسان من شخص، سرقه من بسطة، شاف على الطريق أخذ الخف وذهب به، هذا خف مغصوب، المسح عليه باطل. كذلك أيها الأحبة، إذا كان مصنوعا من مادة لا يجوز مثلا للذكر أن يلبسها مثل الحرير، فهذا كذلك لا يصلح للرجل أن يمسح عليه ولا يصح المسح عليه. فلو اضطر الإنسان، أن يمسح على الحرير ماذا يفعل؟ لو اضطر الإنسان أن يمسح على الحرير يقول الحنابل رحمه الله تعالى لا تمسح عليه، يقولون تيمم وتصلي ولا تعيد. في حالة الحرير هنا يصلي، يعني يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، لكن في حالة الثوب الجورب النجس لا، عكس، عليه أن يتيمم ويصلي، وإن قدر بعد ذلك فعليه أن يعيد لفوارق تذكر في بابها. فهذا فرق بين المسألتين. طب إذن هذه هي شروط المسح على الحوائل. كما قلنا تداخلت الشروط، منها ما هي شروط طعم جميع الحوائل، ومنها ما يختص ببعضها. ثم ذكر رحمه الله تعالى صفة المسح فقال: ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. الآن يبين لك ما هو القدر الذي يجب عليك أن تمسحه حتى يكون مسحك صحيحا. بدأ رحمه الله تعالى بالعمامة، ما هو القدر الذي يمسح من العمامة؟ فقال: يجب مسح أكثر دوائر عمامة. الآن العمامة أيها الأحبة كما قلنا هي المحنكة أو ذات ذؤابة، وهذه العمائم من طباعتها أو من طبيعتها أنها لها كور، ما يسمى بماذا؟ بالكور. هذه الكور هي التي تمسح، هذه الكور التي تلف عليها العمامة هي التي تمسح، فيجب مسح أكثر هذه الكور. يعني هل يجب أن يعمم الكور بالمسح؟ لا، يكفي المسح على أغلبها. هذا فيما يتعلق بالعمامة. طيب فيما يتعلق بالخف ماذا قال؟ قال: وأكثر ظاهر قدم خف. الخف أيها الأحبة يمسح أعلاه، الخف يمسح أعلاه، فتمسح كما قالك ظاهر الخف، تمسح ظاهر الخف. أما الباطن الذي من أسفل أو من العقب هذا لا يجزي أبدا، لذلك قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: وكان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكن الدين ليس بالرأي، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على ظاهر الخفين، لذلك هذا هو المجزئ. إذا مسح أسفل الخف وما شابه ذلك، هنا يأتي الخلاف في الكراهة وعدم الكراهة، لكن إذا اقتصر على مسح أسفل الخف أو على عقبه نقول هذا المسح لا يجزي أبدا. لذلك قال: وأكثر ظاهر قدم خف. طيب هل يجب تعميم الظاهر؟ يعني هل يجب وجوبا المسح من رؤوس الأصابع إلى الساق يعمم هذه المنطقة؟ لا، لذلك ماذا قال؟ قال: أكثر الظاهر، ولم يقل كل الظاهر، قال: وأكثر ظاهر قدم خف. فلو مسح أغلب هذه المنطقة الظاهرة يجزئه. طيب ما هي صورة مسح الخفين مثلا؟ يقول الحنابل رحمه الله تعالى: يضع يده اليمنى مفرقة الأصابع على رأس القدم، ويضع كذلك اليسرى مفرقة الأصابع على رأس القدم اليسرى، ثم يمر يديه مرة واحدة بمسحة واحدة. ذهب البعض إلى أنه يمسح اليمين ثم يمسح اليسار، لكن المشهور عند الحنابل رحمه الله تعالى بمسحة واحدة اليمين واليسار من رؤوس الأصابع إلى الساق كما هو معلوم لديكم. ثم قال: وجميع جبيرة. إذن الجبيرة تخالف العمامة والخف، الجبيرة إذا مسحتها رحمك الله يجب عليك أن تعممها جميعها بالمسح. فإذا كانت الجبيرة مثلا في هذا الموضع يجب عليك أن تمسحها كلها، ظاهرها وباطنها، يمينها ويسارها، لأن الجبيرة كما قلنا المسح عليها عزيمة وليس رخصة، فهي بدل من غسل اليد، فيجب عليك في هذه الحالة أن تعممها بالمسح كاملة. وهذا كذلك من الفرق بين الجبيرة وبين سائر الحوائل. فالعمامة كما قلنا أكثر الدوائر، الخف أكثر الظاهر لا يجب التعميم، أما الجبيرة فيجب فيها التعميم كاملا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن ظهر بعض محل فرض. الآن يبين في يختم الباب ببيان متى يفسد المسح على الحوائل، متى تفسد، متى يجب علي أن أخلعها وأعيد غسل القدم أو مسح الرأس أو المرأة كذلك مسح الرأس. فيبين رحمه الله تعالى قال: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. إذا كان الإنسان أيها الأحبة لبس الخفة وأحدث ثم مسح عليه، ما في عندنا إشكال، الأمور طيبة. في وقت من الأوقات مثلا الخف دخل فيه شيء بحيث خرقه، هذا الخف كما قلنا دخل فيه شيء فخرقه، إذن أصبح بعض محل الفرد الآن ظاهرا. في هذه الحالة أيها الأحبة انتهت القضية، يجب عليك أن تخلع هذا الخف وتذهب تتوضأ من جديد، تذهب تتوضأ وضوءا كاملا. تقول الشيخ أنا ما أحدثت، نقول نعم، عند الحنابلة رحمه الله تعالى بمجرد ظهور بعض محل الفرد انتهت القضية، يجب عليك أن تخلع الخف، وليس فقط تذهب تغسل القدمين، لا، تعيد الوضوء كاملا. طيب، شخص أيها الأحبة صار في طريق، كانت العمامة على رأسه، العمامة مثلا علقت بالباب سقطت من الرأس، يقول بسرعة ما يجي الرجال وضعها، قال الحمد لله حتى ما تنتهي المدة، لا، نقول انتهت القضية الآن، ظهر الرأس، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الوضوء كاملا، وكذلك خمر النساء. طيب، الحالة الثانية قال أو تمت المدة. تمت المدة بالنسبة إلى المقيم، قلنا كم المقيم والعاصي بسفره؟ 24 ساعة من الحدث. إذا انتهت 24 ساعة حتى ولو كان يصلي، الرجل الآن يصلي دقت الساعة عنده مثلا، هو ضابط الساعة إن 24 ساعة دق، وهو يصلي دقت الساعة، دقت ساعة العمل، جاء الرجل هذا نقول له أكمل الصلاة يا شيخ، لا، صلاته الآن باطلة، يذهب يقطع الصلاة، يذهب يعيد الوضوء كاملا ثم يعيد فيصلي. أو كانت مثلا كان في سفره مدة، المدة كم؟ 72 ساعة، 3 أيام بلياليها، انتهت مدة 72 ساعة حتى ولو كان في الصلاة، نقول له ماذا؟ انتهت المدة، يجب عليك أن تخلع الخف، تذهب تتوضأ، تغسل على قدميك وتعيد الصلاة. طب هنا سؤال يعني للحنابلة الآن، المسح على الحوائل هل هو مبيح أم رافع للحدث؟ يعني ربما مسألة تكون يعني متخصصة شوي، لكن من باب الفائدة. المسح على الخف رافع للحدث، لكنه رفع مؤقت ويختلف عن الوضوء. الآن الوضوء أيها الأحبة كما قلنا ليس إذا توضأت يرفع عنك الحدث الأصغر، ممتاز، إذا اغتسلت ألا يرفع عنك الحدث الأكبر مثلا؟ نعم. طيب، أو بلى. الآن لو أن رجل مسح على خفيه أو مسح على العمامة أو مسح على الخمار، هل هذا المسح يرفع الحدث عنه كذلك تماما؟ نقول له المسح على الخفين أو المسح على الخمار أو العمامة يرفع الحدث رفعا مؤقتا. لماذا؟ بدليل أنه إذا انتهت المدة عاد الحدث، بدليل ما هو الدليل أنه رفع الحدث إذا مسحت على الخف أو العمامة أو الخمار مؤقت، أنه بمجرد انتهاء 24 ساعة أو 72 ساعة انتهت القضية، يجب عليك أن تعيد الوضوء حتى ولو لم ترتكب ناقضا من نواقض الوضوء. فهذا يدل أنها نعم المسح عليها يرفع الحدث، لكنه رفع مؤقت بالمدة 24 ساعة أو 72 ساعة، بمجرد انتهاء المدة يعود الحدث، لذلك ينبغي التنبه على هذه القضية. طيب الآن أنا كنت واضع هذه الصورة ولا الآن وضعتها؟ الصورة. الله يعطينا العافية، أنت لو نبهتوني إن هي الصورة التي تتكلم عن كل الكلام الذي تكلمنا عنه الآن. طيب سريعا نتكلم عن الفروق بعد هذه الخلاصة، تكلمنا عن مسائل كثيرة، ما الفروق بين الحوائل الخفان والعمامة والخمار من جهة والجبيرة؟ هذه فروق، خلص تضع الإنسان صورة أمامه، نقول الفرق بينها أن الجبيرة تمسح في حدث أكبر وأصغر، أما سائر الحوائل تمسح في ماذا؟ في الحدث الأصغر. ممتاز، الجبيرة تمسح إلى حلها، تمسح إلى حلها، لا يوجد لها وقت. أما الحوائل فعندك 24 ساعة ولا 72 ساعة على التفصيل الذي ذكرنا. الجبيرة يجب تعميمها في المسح، باقي الحوائل على التفصيل الذي ذكرناه، بالنسبة للعمامة أكثر الدوائر، وبالنسبة للخف أكثر ظاهر القدم. الجبيرة لا يشترط سترها لمحل الفرض، لماذا؟ لأنه يجب فيها كما قلنا فقط أن تكون على قدر المجزئ أو على قدر الحاجة، كما يسمى على قدر الحاجة. قضية ستر الفرض أو عدم ستر الفرض هذا لا يوجد هذا التفصيل في الجبيرة. أما باقي الحوائل فيشترط فيها أن تكون ساترة لمحل الفرض، طبعا مستطين العمامة قلنا أن تكون ساترة لأغلب محل الفرض وهو الرأس أو ما يعتاد أن تستره. فهذا التفريق مهم بين هذا وهذا. طبعا هناك فرق يعني لم أذكره هنا ولكن ذكرناه أثناء الكلام، وهي أن المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على باقي الحوائل رخصة. لماذا طبعا فرقنا؟ قلنا لأنه إذا مسحت على الجبيرة لا يمكن أصلا أن تكون تستطيع المس على ما تحتها، إذا استطعت المس على ما تحت الجبيرة لا يجوز المس على الجبيرة، إذن المس عليها واجب واجب في جميع الأحوال، ما في مخرج منه. أما سائر الحوائل أنت تمسح على الخف ولك الخيار أن تخلع الخف وتغسل ما تحته، فالمسح عليها إذن ليس بواجب. وانتهت الساعة الأولى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.